بلاد الهجرة وقلبي في بلادي أنا. ولولا حبي لي يسوع ما سبتك يا ديارنا، أنا ساكن في بلاد الهجرة وقلبي في بلادي أنا. ولولا حبي لي يسوع ما سبتك يا ديارنا، من بلد المسيح أنا جاي وهو فخر بلادنا. أصل من السماء يا ناس إجا يخلصني أنا، وأنا ساكن في بلاد الهجرة وقلبي في بلادي أنا. ولولا حبي لي يسوع ما سبتك يا ديارنا، ساكن في بلاد الهجرة وقلبي في بلادي أنا. لولا حبي لي يسوع ما سبتك يا ديارنا. حبي لي يسوع ما سبتك يا ديارنا، وانا ساكن في بلاد الهجرة وقلبي في بلادي انا. ولولا حبي لي يسوع ما سبتك يا ديارنا. ما سبتك يا ديار.